أما السلام قد بينه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ولهذا لما علمهم الصلاة قال أما السلام فقد علمتم، وهو أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي محمد ورحمة الله وبركاته. المقصود أنه علمنا كيف نصلي وكيف نسلم عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وفق الله الجميع. أحسن الله إليك، هل يجب كتابة الصلاة على الرسول عليه السلام عند ذكره في الكتابة؟ هذا الله عند ذكره وعند السماع، عند كتابته وعند السماع. يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: رغيم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يقل له جبرائيل، رغيم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين فقلت آمين. هذا يدل على وجوب رغيم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه وسلم. إذا كتب الإنسان الرسول ثم صلى عليه شفهيا ولم يكتب ذلك يحسن يحسن، لكن إذا كتب أحسن حتى يعين القارئ. أنت يعني قائل أرمت صحيحة، أرمت المعروف، أرمت أصلا أرممت، وأرمت غلط خطأ قد تضبط، لكن المعروف يجب الضبط رأس مثل ما قال الخطابي أرمت معناها بليت يعني أرممت. صلى الله عليك، إذا قال الخطيب في يوم الجمعة صلوا على النبي، هل يقول الشخص بين نفسه؟ إذا قال صلوا أثابك الله، عند ذكر النوم قال صلوا، عند ذكر النوم، عند الشهادة أن محمد رسول الله أصلى عليك، إنك لا تخفي الميعاد صحيحة. رواه البيهقي لا بأس به، رواه البيهقي، زادها البيهقي بإسناد جيد. يبقى صحيح يا شيخ؟ المعروف أنها لا بأس به، نعم، إسناد جيد. أصلى عليك، من يظن أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة؟ كذلك جيد، نعم. إن أولى الناس يوم القيامة رواه أبو داود إسناد جيد، نعم. أصلى عليك يا شيخ، بالنسبة لي يظن أن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط يوم الجمعة، لا في كل وقت عام، من صلى عليها صلى الله عليه وسلم على في جميع الأوقات، اللهم صل في الليل والنهار والسفر والحضر، وأنت جالس وأنت مضطجع وأنت ماشي، مثل ذكر الله من جنس الذكر. ويكثر يوم الجمعة مستحب، يوم يعني يكثر زيادة مثل ما قال فأكثروا علي. هم أكثر من الصلاة من أولى الناس شفاعة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة شيخ للعرض أو شفاعة دخول الجنة يا شيخ؟ نعم الشفاعة عامة عامة عامة، لكن المهم دخول الجنة، وأن الشفاعة العظمى تعم جميع الكفار والمسلمين، الشفاعة هي يقضى بينهم، لكن الشفاعات الأخرى شفاعات في ثقل الميزان، في عظم الأجر، وفي دخول الجنة والنجاة من النار، هي شفاعات أخرى، يشفع شفاعات عديدة عليه الصلاة والسلام في أهل النار من العصاة. هذه اللي يختص بها صاحب الصلاة على النبي؟ هذه اللي يختص بها صاحب الصلاة على النبي؟ نعم المسلم، ثم الكافر أعماله باطلة، صلاة غيره يداوم الشيخ عليهم، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما ينفع شيء. الخطبة يداوم على الصلاة على النبي؟ نعم بعض الخطبة يداوم على الصلاة على النبي في الخطبة، لماذا إذا قال النبي صلي عليه، إذا قال أشهد أن محمد عبده صلي عليه، وهكذا إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام.